يسمع القرآن، فما إن سمع كلام الله حتى أسلم وتشهد شهادة الحق، فلم يبت واحدا في المدينة في هذه الليلة إلا وهو مسلم ببركة إسلام سعد بن معاذ هذا، الذي حينما مات اهتز لموته عرش الرحمن، وهو لم يعش في الدنيا أكثر من 6 سنوات مسلم يعني. فإحنا محتاجين إيه في هذه الدنيا؟ ببساطة محتاجين أخلاق تتظبط، محتاجين حوار بيننا وبين بعض مهما كانت توجهاتنا. ما هو أصل الدنيا دي مش لوحدك، مش لوحدك فيها، فيها الكبير والصغير والطالح والصالح والفقير والغني والمؤمن والمنافق والكافر واليهودي والنصراني والشيعي والملحد ها؟ سلطة. ولا بد وأن تتعامل مع كل هؤلاء، بس إزاي يكون التعامل؟ على القاعدة الأولى التي قعدتها معك وضربت بهذا الخلق وهو الاحترام مثالا، ألا هو أن نحسن أخلاقنا في هذه الدنيا. فإن الله سبحانه وتعالى تعبدنا بذلك، فإن صلاح الدنيا بصلاح سكانها. قال أهل العلم: الإنسان مركز الكون، إذا صلح صلح الكون، وإذا فسد فسد الكون. أسأل الله عز وجل أن يصلحنا وإياكم، فقولوا آمين، وأن يردنا إليه ردًا جميلًا بمنه وكرمه، اللهم آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. إخواني وأحبتي الكرام، إذا نظرت إلى هذه الحياة فإنه لا يصلحها إلا خلقٌ قويم. وحتى نحسِّن أخلاقنا لابد وأن نتبع أمورًا. عشان ابقى اديك حاجه عمليه، انا عايز احسن خلقي اعمل ايه؟ رقم واحد، تعمل جرد النهارده. جرد، عارف الراجل التاجر اللي قاعد في بيته في دكانه بيعمل جرد كل سنه، يعرف ايه اللي زاد وايه اللي نقص. كذلك انت اعمل جرد، وصدقني لن يصدق معك الا انت. يعني انت ممكن بعد الجمعه تسلم عليه تقول لي احسنت، ولما تقابلني تقول لي ما شاء الله عليك، انت ما فيش زيك. جبلت الناس على المدح. حد عارف حاجه؟ كل اللي بيقابلك بيقول لك يا وحشتني، هو مش طايق يشوفك. جبل الناس على حب هاء الثناء والمدح، فالكل يخدع الكل. ولذلك اوعى تتغرب كلام الناس عنك وحكم الناس عليك. مش مصدقني؟ بص حواليك هتلاقي في ناس كتير كانت الناس رفعاها إلى السماء السابعة، وفي ثانية الناس جابتها فينها؟ تحت رجليها. اوعى تفكر إن الناس مقياس. والله اللي بيشتمك أكتر من اللي بيمدحك، بس أنت بتسمعش، فمش هيصدق معاك إلا أنت. بل الإنسان على نفسه بصيرة. فأقف مع نفسك النهاردة وحاسب نفسك، عندك ايه صح احمد ربنا عليه؟ والله انا راجل باكل حلال وبصلي وبصوم وبزكي وبار بابي وامي ومحسن الى جيراني، وايه بس عندي شويه غيبه، على شويه نميمه، على شويه طول لسان، على شويه تدخل في شؤون الاخرين. يبقى انت كده وقفت على عيوبك، الله يفتح عليك. هتعمل ايه بقى؟ رقم اتنين، بعد اكتشاف العيوب السيئة في نفسك، رقم اتنين، جاهد لإصلاحها. مش عيب، أنا في أخلاق زي الزفت أعترف، بس بحاول، والله العظيم بحاول وبجاهد وأقع وأقوم، مش مشكلة. لكن الأخلاق الوحشة اللي عندي لازم أجاهدها. مش قادر؟ لا، ده كان في ناس أوحش منك بكتير وجاهدوا نفسهم، وربنا سبحانه وتعالى رفعهم إلى أن قال عنهم: رضي الله عنهم ورضوا عنه. سيدنا أبو ذر الغفاري مثلا، حينما حدث ما حدث بينه وبين بلال بن رباح، فقال له: يا ابن السوداء،